بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. لازال الإمام الشافعي عليه رحمة الله متحدثا عن نوع من الحديث وهو الحديث المرسل، ولكن فاصل بين حديثه بفاصل، هذا الفاصل يمكن أن يدخل في ملح العلم، وبالتالي سنقف عند هذا الجزء ولن نتجاوزه، ثم نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. يقول الشافعي في الفقرة 1278: وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم. الخبر معناه دقيق المعرفة، وهذا الأمر لا يكون إلا عن تدقيق وتفتيش ووقوف على الحقائق. فخبر من خبر من أهل العلم، قال: فرأيتهم أوتوا من خصلة وضدها. أوتوا أي وقعوا في الخطأ. الخصلة أي الصفة أو المزية أو الشيء، يبقى وقعوا في شيء وفي ضده. ما ذلك؟ رأيت الرجل يقنع أي يكتفي بيسير العلم بقليل العلم، ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح. يعني هذا الرجل عنده طريق ضعيفة، لا زال بيتكلم عن المرسل، والمرسل عند الإمام الشافعي إن كان مرسلا عن كبير من كبراء التابعين يقبله، وإلا فالمسألة فيها ضابط. فربما يجد الرجل من أهل العلم عنده طريقان، طريق فيه ضعف وطريق الآخر فيه صحة، فيترك الطريق الراجحة الصحيحة ليأخذ ما هو دون ذلك، فيكون بذلك مقصرا. فبيقول: رأيت الرجل يقنع بيسير العلم، ده كلام عام، ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح. طريق ضعيفة ومع ذلك يأخذها ويستمسك به، فيكون من أهل التقصير في العلم. نستفيد من ذلك أن أهل العلم لابد أن يفتشوا في الأخبار، لابد أن يفتشوا في الأخبار، فلا يقدموا خبرا ضعيفا على خبر صحيح. بعض الناس عندما يرون الكتاب أو البحث أو المقالة بها أخبار ونقولات، فيظنون أن هذا الكلام بهذه النقولات وهذه الأخبار عال وبحث كاف غير صحيح، ويقولون لكل ما نقول نقول، ولكن يا ترى هل هذه النقول صحيحة فتقدم، أم هي نقول مرذولة فتؤخر ولا يلتفت إليها؟ فالفاضل هو ذلك الذي يميز بين الصحيح فيتركه بين الصحيح فيأخذه والضعيف فيتركه. ده الإنسان اللي هو الإيه؟ طالب العلم. لكن هو إذا لم يميز، إيه اللي يحصل؟ سيترك الصحيح ويأخذ بالضعيف، فينادي على نفسه بالتقصير. طيب، ورأيت من عاب هذه السبيل، السبيل أي الطريقة، والسبيل في الأصل معنى الطريق، والطريق يؤنث ويذكر. ورأيت من عاب هذه السبيل، قل هذه سبيلي. ورأيت من عاب هذه السبيل، ورغب في التوسع في العلم، يعني قال إننا لا أستطيع أن أميز بين الصحيح والضعيف وبالتالي أقع في الضعيف وأترك الصحيح، هذه طريقة فيها عيب فيها فساد، فعابها فعمل إيه؟ رغب في التوسع في العلم، إذا لم يقتصر ولم يضعف بل توسع. ورأيت من عاب هذا السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول. من معنى ما؟ أي كان ذلك سببا أن دعاه إلى القبول، عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له. ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، يعني البعض قد تصيبه الغفلة فلا يستطيع التمييز فيقبل عن الذي ينبغي أن يرد حديثه. ويدخل عليه، يدخل عليه أي يفسد عليه، والشيء المدخول أي الفاسد أو المعيب، يقال دخل أي أصابه فساد أو عيب. ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه، إذا وافق قولا يقوله. سبحان الله، عجيب. وفي الوقت نفسه إنه يقبل هذا الضعيف يرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله. ويدخل على بعضهم من جهات، أي يصيب الفساد بعضهم من جهات. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين، استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. طبعا دلائل ممنوع من الصرف، فجرت وعلامة الجر الفتحة. سنقف عند هذا القدر، لأن ما بعد ذلك كلام يعني كله في المرسل، وفي هناك بعض المسائل الحديثية إن شاء الله نقف عليها في المجلس القادم.